مرح كيجي، اضغط هنا للاشتراك. هل بيبي شكله كتير مرضان، عسريره نايم وببكي، نادى الماما وقالا تعبان. واوا واوا البيبي بيحكي. ماما جابت له هالدواء وقالت له حبيبي لا تبكي، هلا رح بتروح الواوا. واوا واوا البيبي بيحكي. لولو عمو شافوا البيبي شرب الدواء وعم يدعولو، قالولو شوي ورح بالطيب. واوا واوا البيبي بيحكي. نام البيبي بحضن الماما، لما راحت هالواوا بعيد، هالبيبي شكله كتير ارتاح. واوا واوا ما عم يحكي. فاق البيبي وبطل مرضان، من هالواوا ما عاد يشكي، صار بيلعب وكتير فرحان. واوا واوا ما عاد احكي. هل اعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الاصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.